الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، الوقفة الثانية دعوة إلى التشمير في العبادة. اليوم أيها الناس هو 16 من شهر رمضان المبارك، مضى ونحن معه مضينا، وبعد أيام قلائل تستقبلون 10 الآخرة التي هي أعظم الشهر وفيها أعظم ليلة في الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإحياء الليل أيها المسلمون يكون باستغراقه بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف لذلك العشر كلها طلبا لإدراك ليلة القدر، فكان ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه. هذا هو حقيقة الاعتكاف. قال ابن رجب رحمه الله: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وليلة القدر أيها الناس هي أعظم الليالي وأزكاها، فرصة عمر الإنسان وفوز دهره، يتسابق الصالحون في إحيائها ويتنافس الأخيار في إدراكها، ففضلها لا يوصف وخيرها لا يعد وبركتها لا تحصى. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عظمها الله حتى بلغت الغاية في العظمة، فقال: ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من عبادة 1000 شهر ليست فيها هذه الليلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. فاللهم لا تجعلنا من المحرومين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة لكثرة خيرها وبركتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. رواه أحمد. سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر أيها المسلمون تطلب في العشر كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي الأوتار أرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. رواه البخاري. فهي ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل بين ليالي العشر، وذلك ليحصل الاجتهاد في كل لياليها، وليتميز أهل الصدق والاجتهاد عن غيرهم. ولليلة القدر علامات ظاهرة تميزها وأمارات تدل عليها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر، أي في المنام، ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة، أي مضيئة، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرًا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. رواه ابن خزيمة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح،